التماثيل في القرآن كلها. اوكي. ماشي. أفضلنا كثير أو ماشي. ماشي. روح اقرأ قصة التماثيل كلها. لكن هنا عندك انت نبي من انبياء الله. لهم الاسماء. وهو مشمول بهذه الاسماء. وامتن الله عليه بان سخر له من يصنع له هذه التماثيل. لا لتعبد ولكن لتستعمل استعمالات تخصه. طيب. في الوقت نفسه نشوف عندنا الاحاديث المتعلقه بالتصوير بقطع النظر عن التماثيل او فوتوغرافي ان هذه الاحاديث الخمسه صحيحه. لما اريد اجمع بين القراءتين اروح ايضا الى السنن بالاضافه الى هذه الايه. انا مستندي مش فقط امتنان الله تعالى على سليمان وانما مستندي ايضا السنه. السنه لما عليه الصلاه والسلام يقول لامنا عائشه لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبه وبنيتها على قواعد إسماعيل وجعلت بابها إلى الأرض وأدخلت فيها الحجر. طيب امتنع عن فعل شيء أساسي ومطلوب وفي ذريعة أنه يقدر يقول الناس يمكن تغلط وتروح تطوف من داخل الحجر يعني أخرج الحجر من الطواف على اعتباره خارج الكعبة. طيب مع ذلك قال لولا قومك حديثه فتخلى عن الفكرة. لماذا قومك حديث عهد بكفر؟ إذن هناك منهج. فإذن أنا لما أجي لأحاديث التصوير وأشوف القرآن يقول لي يمتن على سليمان بهذا وأشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا قومك حديث عهد بكفر أقدر أفهم أنه حداثة العهد بالكفر جعلته عليه الصلاة والسلام يحتاط ويمنع أي شيء اسمه تصوير. أما ما تزال الصورة بالنسبة لها مقدسة أو معبودة. فكان أحدنا يلتقط حجرا يستحسنه فيتحنث له ما شاء الله أن يتحنث فإذا وجد حجرا أحسن منه ألقاه وأخذ التالي. لما تقرأ هذه الأحاديث في ضوء الآية في ضوء الحديث وتعرف أن التصوير من الفنون المساندة للتعبير وتقدر تستخدم وسيلة إيضاح للتعليم وهو لغة موازية للغة التي لديك والحضارات في حضارة كلمة وفي حضارة صورة وإذا جمعت بين الاثنين بدون خطر الأمر معقول وجيد. ففي هذه الحالة إيش تسوي؟ تجمع بين القراءتين وتقول والله هذه لحداثة القوم بالكفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتاط فمنع هذا ولكن إذا وجدت حاجة تعليمية علمية معرفية شيء ما فسنقدرها بقدرها ونأخذ بها لأن الأصل في حضارتنا أنها حضارة الكلمة والصورة الساندة والأصل في حضارة غيرنا كالروماني وال يونان وغيرهم حضارة صورة والكلمة سامية. مفهوم؟ نقدر نفهم هذا الشكل ولا ممنوع يا شيخ عبد الحميد؟ أحسن فهم. طيب جزاك الله خير. إن شاء الله. طيب نقدر يا شيخ زكريا؟ مستطيع. تفضل الآن احكي. هل من دليل آخر من القرآن الكريم غير واقع سعيد بن سعيد بحسب أنه نبي له ظرف خاص؟ يعني وملك ومهيئ له الطير والريح وإلى آخره والجن كذلك وكون ملك كان مهيمن يستطيع أن يعرف من يعبد الصنم ومن يعبد الله فما كانش فيه من الخلق أضف إلى ذلك أن هنا هنبتدي نقر بموضوع شرعية شرع من قبل. أنا ما استأنست فيه، أنا ما قلت لك شيء، أنا رحت للسنة أقول لك لا لا عللت بالسنة، ولكن استأنست بهذا لأن الامتنان لما تيجي عملية امتنان قطع أصلا بإدراجها مثلا ممكن، لكن المهم المنهج منزل عنه لا يمين ولا يسار. في سؤال يقول الدكتور على لما تكلمنا عن الغيب وقلنا ان قضيه الغيب نسبي وغيب مطلق، وان الغيب المطلق معقول لله، تكلمنا على ان الله من الغيب يعني على اساس الغيب الذي لا تدركه الأبصار ولا ندركه بحواسنا كلها. ففي هذا هنا قالوا طب ما هو الملائكة غيب. قلنا غيب. فكيف كل ما لا نستطيع إدراكه بحواسنا. ما هو قالوا كيف الله مشترك معه في نفس الصفة. صفة الغيب. لا يعني. أيوة كيف يقول الله. بالنسبة لك حواسك أنت. يعني هل هنا تنتفي المثلية يعني إيه؟ المثلية لا علاقة لها بالمثلية لفظية، لأن هي بالنسبة لك أنت، بالنسبة لحواسك أنت غيب عنك هذا، فالمثلية بالنسبة لحواسك بعدم قدرتها على إدراك هذه الأمور. فأنا لا أدرك الملائكة لكن كيف يشترك معهم في الغيب؟ واجه الاعتراض يعني أنها الصفة كيف تكون للمخلوق والخالق؟ أنت ما أخذها على أساس أنها صفة للخالق جل شأنه أو الملك، هي صفة لي غيب بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أنا بشر محدود نسبي، مدركاتي محدودة، لا أدرك هذا العالم. واحفظ هذه المقولة، كل ما يخطر ببالك والله بخلاف ذلك. الله ربنا أقسم بك فلا تبصرون وما لا تبصرون، يعني فهمتني؟ هي بالنسبة لحواسي وحواسك غيب لي أنا، إنما ليست صفة ذاتية. لا لا نصفه إلا بما وصف به نفسه. طيب فلسفة العلوم القرآنية الآن إحنا خلصنا من قضية التصوير، خلصنا من فكرة المنهج أنه القرآن يهيمن على كل ما عدا، وأن المطلق هو وأول ما تشاء بعد ذلك ما عندي مشكلة، لكن لا تؤول القرآن من أجل شيء آخر. إحنا بنستفيد يعني من فضلتك يعني. أنا قد أرفع صوتي قد كذا، لكن لا أنا اللي مش غضبان، بس هي طبيعة الحوار أحيانا يفرق، لأنه داخليا يمكن الإنسان يتصور المعارضة بشكل ما وهو غلط. لا أنت مستفهم، لكن فيصير بشكل عفوي، قد يرتفع الصوت، قد يبدو الإنسان عصبي ولا عصبي ولا قصده يرفع الصوت، ولا بالعكس أنا دائما أعرف وأدرك تماما أني في وسط طلبة علم، ونحن طلبة كلنا فبنحاول أن نصل معا إلى إلى إلى ما نصل إليه، وليس يعني أنا مش بلقن. لو ناس أصغر منكم أقل من مستواكم ممكن أتبع معاه أسلوب التلقين ومهتمش باعتراضاته، لكن أنا برفض أني ألقن تلقين. فلذلك يعني هذه لا أعني بها أنه أنا رافض للسؤال أو لإثارة الاعتراض أو شيء، لا بالعكس أرحب فيه، لأنه أنا بالنسبة لي ما عندي موقف مع هذا أو ذاك، هي قضية أنا بالنسبة لي معرفية، قضية معرفة، فما بتبنيها كأيديولوجي أو شيء. أنا أعرف المنهج هذا، المنهج ضابط صارم، فلما أقول أن القرآن هو المنشئ يعني سأضبط فيه كل ما عدا، حتقول لي السنة قالت كذا، ما هو لما أسويها بالقرآن أريد أنك أنت تعطيني يقينا أن هذه هي الألفاظ التي خرجت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا ما عندنا هذا، إحنا نعرف أن الأحاديث كانت تروى بالمعنى. طيب، فبالتالي ممكن الإنسان فهم شيء وكذا، والاستدراكات ما صارت إلا لهذا الغرض. لذلك لما نجي لللفظ، اللفظ ينبغي أن يكون المتمسك هو القرآن الكريم نفسه. لا شيء. نعم سيدي. بالنسبة لمسألة بقى العوالم اللي تحدثنا عنها، عالم الأمر والمشيئة والإرادة والمشيئة، موضوع الإرادة بقى عايزين نخش فيها، الإرادة الإلهية والإرادة، يعني أقول فيها مطلق فيها نسبي. لا أنا ما شرحتها أكثر من مرة وكنت أظن أننا خلصنا. لا بقى سيبك من الإرادة الإنسانية، الكلام عن مستويات الله تبارك وتعالى أعلم الأمر أمره وإرادته ومشيئته. الحمد لله يعني. إنما أمرنا لشيء، قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له. عايزين يعرفوا نستبصر على مدى بقى الإرادة الإنسانية. أنت هذه قضية أخرى، يعني قضية أخرى هي قضية التسيير والتخيير، فلها مبحث آخر واللي بحثناه أيضا أكثر من مرة، وقلنا والمرشد فيه كان موقف القرآن الكريم، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم تخرصون إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين لو شاء إكراهكم على شيء فالإكراه من فيه يعني. قضية الإرادة في صورة الكاتب وأما السفير لا فأراد ربك وبعدين فيه فأردنا أن يبدلهما ربهم، فهنا تكلم عن الإرادة الإلهية، تكلم عن الإرادة الذاتية. تحت عنوان فلسفة العلوم الطبيعية، توقفنا عنده، ومما لا شك فيه أن القرآن المجيد وحده يمثل المصدر والمرجع والمنبع الكوني. ولكن لا بد لأهل القرآن وحملته أن يدركوا ما لم يستطع إدراكه لحد الآن سائر المشتغلين بالتفسير والتأويلات الدينية من علماء اللاهوت في سائر الأديان، ومنهم علماء الكلام المسلمون. وذلك أن النفس الإنسانية ليست عالما منفصلا عن الجسد الإنساني ومكوناته منفصلة بالعالم الطبيعي كما تصورها لنا عينية ابن سينا التي مطلعها هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعز وتمنع. أبجد لو نعطي هذه اللي تبع لأرسطو، تبع لأرسطو وأتباعه من فلاسفة الإيمان. فإن الإنسان في المنظور القرآني نفسا وجسدا ينتمي إلى العالم الطبيعي، وهو ابن الطبيعة والمستخلف فيها، واستخلافه فيها وتكريمه بالعهد وأمانة الاختيار والتكليف والابتلاء لا يفصله عن الطبيعة ولا يخرجه عنها. النفس الإنسانية ليست كياناً مستقلاً يتعامل مع الله تعالى بإرادة مستقلة منبتة عن التفاعل مع العالم الطبيعي، بل هي جزء من ذلك العالم. معلش نعم تاني ثالث. بل إن الإنسان في المنظور القرآني نفساً وجسداً ينتمي إلى العالم الطبيعي، فهو ابن الطبيعة والمستخلف فيها، واستخلافه فيها وتكريمه بالعهد وأمانة الاختيار والتكليف والابتلاء لا يفصله عن الطبيعة ولا يخرجه عنها. النفس الإنسانية ليست كيانا مستقلا يتعامل مع الله تعالى بإرادة مستقلة منبتة عن التفاعل مع العالم الطبيعي، بل هي جزء من ذلك العالم. وما يترتب على ذلك خطير جدا، إن النفس والحالة هذه تمثل اللامرئية المتعالي كونيا المرتبطة بالجسد المرئي. و...

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نقرأ ذلك لنجد في آيات سورة النحل ذكر الوحي والدعوة إلى عدم التعجل نزوله، وحين ينزل لا بد من عدم استعجال تكامل تكاملي. ثم يبين مصدر الوحي ومضمونه وهدفه الأساسي، ثم يبدأ يبسط دليل الخلق وربطه بالحق ليقود الخلق إلى الحق. في الآية الرابعة من السورة ينبه إلى خلق الإنسان من نطفة وكيف يتطور إلى خصيم مبين يجادله تعالى في ألوهيته له وربوبيته، وكونه خصيما مبينا فعل نفسي. وتتوالى الآيات في ذكر الدفء والجمال والإعانة والزينة ولذة الشراب والظل والحلية والامتنان باختلاف الألوان وما يعطيه من متعة للنفس. هذا الربط الشديد بين الجسد الإنساني والنفس الإنسانية والعالم الطبيعي لا يسمح بفصل النفس الإنسانية عن العالم الطبيعي بالادعاء بعد ذلك أن النفس يمكن أن تتعامل مع الله تبارك وتعالى بخطاب وإرادة مستقلة منفصلة عن الجسد والعالم الطبيعي الذي ينتمي إليه، بل إنها تتعامل مع الله في إطار انتمائها إلى الجسد والعالم الطبيعي نفسه. سورة الشمس حين تربط بمقدمات سورة النحل وأشبهها من السور التي تناولت قضية الخلق توضح ذلك بجلاء شديد. واتلو بتدبر مقدمات سورة الحج. أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومقدمات المؤمنون وكثير وكثير غيره تظهر أهمية سورة الشمس في بيان هذا المحدد المنهجي الهام في أن السورة قد بدأت بذكر الشمس وبصيغة القسم تستدعي إلى الأذهان المجموعة الشمسية وعلاقتها بالحياة والأحياء في إطار تلك التقابلات الرائعة بينها وبين أبرز ما يترتب عليها أو يتصل به ليأتي في الآية السابعة ذكر النفس الإنسانية وكيف سويت في إطار ذلك التقابل لتنطوي على متقابلين كذلك لتنطوي على متقابلين كذلك أجورها وتقواها أجور التقابل إيش علاقتهم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فذكرها ضمن كل هذه المخلوقات اللي جعلها ثنائيات متقابلة واحدة تقابل الأخرى وجعل تلك خواصها الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها هنا الفجور والتقوى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ذيك تصير في القانون الطبيعي النفس هذه تصير ألهمت الفجور والتقوى وبين لها هذا الفجور وهذا التقوى وجاء التكليف الإلهي بأنه تتقي ولا تفجر مستندا إلى القاعدة الداخلية المبنية أساسا مركبة في هذه النفس طيب نعم تفضل يأتي دور الإنسان وفعلكم السلام عليكم قيمة ذلك الفعل وخطورته في تدسيتها أو تزكيتها إن تعقلنا وتفكرنا وتذكرنا وتدبرنا لهذا سوف يقودنا إلى الوصول إلى جدل الطبيعة القائم على تفاعل رهيضين لتوليد ثالث جدل؟ تابعت؟ لأنه قطعت شوية وقطعت الرجال ليأتي في الآية السابعة ذكر النفس الإنسانية كيف سويت في إطار ذلك التقابل تنطوي على متقابلين كذلك فجورها وتقواها ليأتي دور الإنسان وفعله وقيمة ذلك الفعل وخطورته في تدسيتها أو تزكيتها إن تعقلنا وتفكرنا وتذكرنا وتدبرنا لهذا سوف يقودنا إلى الوصول إلى جدل الطبيعة القائم على تفاعل نقيضين لتوليد ثالث كل شيء خلق نفسه على الإلهام هنا ليه تسرعش وجدل الإنسان نعم النفس الإنسانية قد تم تكوينها وتخليقها في إطار جدل كوني يستوعب ويتجاوز نظريات النشوء والارتقاء والتطور ويتجاوزها لأن تلك النظريات كلها لم تلتفت إلى البعد اللامرئي وكيف تم غرس اللامرئي أو تخليقه في المرئي إلا وهو ألا وهو هذا كلام فلسفي عالي يا شيخ زكريا لا مش طلاسم لا لا لا لا لا. كلام فلسفي صح بس مفهوم يفهم شيء من التركيز. عيدها لا ده نقطة مهمة جدا. هي النفس الإنسانية قد تم تكوينه قول شهور بين النظريات لأنه حتى تخلص من الجبر تستوعب الجبر العلمي اللي دا يسوي لك إياه أنه ماركس وغيره والتطوريين والداروينيين وكذا وبين الجبر الكلامي اللي وقع به المتكلمون فاثنينهم وصلوك إلى الجبر بينما القرآن الكريم واضح ما يسمح بأن يوصلك إلى الجبر ويبين لك التفاعل كيف يجري بين كل عناصر الطبيعة وأنت منها لعملية التوليد توليد الشيء الثالث ماشي هم فيهم طب ألهمها في نوع من نوع الجبر المهيئة لا نفس الإنسانية قد تم تكوينها فقط في إطار جدل كوني يستوعب وتجاوز نظريات النشوء والارتباط يا شيخي والنفس الإنسانية تم تكوينها في إطار جدل كوني تفاعل كوني بين اثنين تفاعل كوني كل هذا لا لا لا كل اللي ذكر لك إياه الشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء وكذا إلى آخر نعم في إطار جدل كوني يستوعب ويتجاوز نظريات النشوء والارتقاء والتطور لأن تلك النظريات كلها لم تلتفت إلى البعد اللامرئي وكيف تم غرس اللامرئي أو تخلقه في المرئي في المرئي ألا وهو الجسد ليتفاعل معه فيعطي ذلك الناتج السلوكي المعبر عنه بالتزكية والتنسيق بعد أن تمت تسوية النفس ونفس وما سواه فوضعت في إطار واع مختار نعم إن نظريات النشوء والارتقاء يعني نخلص من فكرة الجبر بكل أنواعها الجبر العلمي مع التطوريين والجبر الكلامي إن نظريات النشوء والارتقاء قد تعاملت مع الجسد الإنساني وأعراض النمو التي تعتريه وحين جاءت للنفس لم تجد يدا من بدا لم تجد بدا من إخضاعها للشروط الحيوانية الغرائزية هذه التطوريين والداروينيين وكذا نعم وتلبيتها أو حرمانها هذا عدم الجمع بين القراءتين نعم انت راح تحولتها إلى روح وطفرتها فوق فما لم لكش إنك تتدخل فيها فحولتها إلى جبر ولكن من خلال التعالي يعني أنت كل ما هنالك شدتها لفوق هو شادها لتحت اللي يقول أخلد إلى الأرض انتقل بفكرة وحين جاءت للنفس لم تجد بد من إخضاعها للشروط أو للشروط الحيوانية الغرائز وتلبيتها وحرمانها والدوافع وكيفية تكونها ونظريات تفسير قضايا اللذة والألم فاستلبت النفس لصالح الجسد وبذلك أخضعت النفس لشروط اللذة والألم والاستمتاع فلا غرابة بعد ذلك أن نجد من يطلق على الخمور اسم المشروبات الروحية وعلى الزنا اسم الحب وتصبح الانحرافات الجنسية وليدة جينات مفروضة فغابت في ذلك النظرة إلى كونية النفس وتولدها عن ذلك الجدل ولذلك فإنها قد ألهمت نقيضين هما فجورها وتقواها والفجور بسيط وقد يصبح مركبا والتقوى مركب وقد تكون بسيطة ومن هنا يتناول القرآن أصناف الناس مرة باعتبارهم ثلاثة أصناف مؤمنين وكافرين ومنافقين ومرة باعتبارهم ثلاثة مغايرة بالنظر إلى السلوك ظالما لنفسه وقصد وسابق بالخيرات بإذن الله وتارة ثالثة باعتبارهم مهتدين ومغضوبا عليهم وضالين ولكنه حين يأتي إلى النتائج الأخرى فالأصناف كلها أو تجد الأصناف كلها تنقسم إلى اثنين فقط سعدوا وشقوا وخاب وأفلح ما الذي يترتب على ما ذكرنا أولا أنه لا موضع إطلاقا للجدل اللاهوتي في سائر الأديان عن قضايا الجبر والقدر، فكل هذه القضايا قد بنيت على الفرضية الخاطئة بانفصال النفس واستقلالها عن الجسد بل وصراعها معه، ولذلك فإنها تحيل المسؤولية عن أفعالها خاصة السيئة منها السيئة منها إلى الله تنزه وتعالى أو إلى أي جهة خارجية حتى لو لم تكن تؤمن بما أحالت عليه. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. واتلوا الآية 99 من سورة يونس. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إن حتى الإكراه راح يأخذ معنى آخر، يعني راح يكون أنت مش تكره يعني تجبر شخص على أن يعمل أو يقول شيء، أنت تكره طبيعته أن يخرج منها غير ما سخرت له تماما، هي مسخرة لأن تولد بهذه الطريقة، أنت تريد تجبرها على أن تولد بطريقة مغايرة، يعني كأنك تغير في الطبيعة ذاتها لا تغير في الطبيعة، يعني أنت هو مركب بهذه الطريقة. الشمس مركبة بأن تنير تشرق، وأنت تحاول أن تجعل إنارتها مثل إنارة القمر مستمدة من شيء آخر، القمر مستمد ضوءه من الشمس، أنت تحاول تجبره أن يغير طبيعته ويستمد ضوءه من شيء آخر أو لا يضيء مثلا. هنا لما تحاول أن تجبر الإنسان على فعل شيء أن يكون خيرا أو شريرا، هنا أنت تتدخل مو بإرادته مش بإرادته، تتدخل في طبيعته كأنك تريد تغيير طبيعته وليس إرادته فقط. ولذلك الشيوعية 75 سنة حكمت الناس وارتدوا عنها، والأشياء التي حدثت في تاريخنا وحدث فيها نوع من الإجبار يعقبها ردة، يعقبها تغيير باستمرار، واللي يجي من طريق السلطة أنه السلطة هي تأسلم الناس أو تكفر أو شيء أيضا مصيره إلى زوال، لأنه سيأتي مغايرا للطبيعة. أنت المهم كيف تقدر تكتشف الآلية والمنهج اللي أنت تتعامل فيه مع الفطرة والطبيعة فتخليها في جانب التزكية وليس في جانب التزكية. عمل الشيطان دائما مناوء للإنسان فيعمل بكل السبل، فهنا يمكن القول أن الشيطان يعمل على السبيلين، سبيل تغيير الإرادة ولكن سبيله إلى تغيير الفطرة هو الهدف الاستراتيجي بالنسبة له. ممكن هذا، لكن هو الآن بنحاول نستكشف مفهوم النفس الإنسانية والآليات اللي تتحرك فيها وحركتها ما بين التزكية والتدسية، ونحاول أن نستكشف هذا من خلال آيات الكتاب الكريم ذات العلاقة بهذا الأمر. فلسه احنا ما دخلنا بمسألة المؤثرات الخارجية، وإنما النفس هي محاولة فهم طبيعتها والتركيب الجاري بها وكيف تمارس عملية الجدل أو التفاعل بين التزكية والتدسية بشكلها الموجود في المنظومة الشمسية كلها، ومحاولة إثبات أن الإنسان ابن الطبيعة في هذا، وأن الجدل إذن طبيعي لتوليد الثالث. طيب، فكيف نجعل هذا الجدل في صالح التزكية وليس في صالح التدسية؟ ووارد طبعا موضوع الشيطان، لكن كعامل خارجي لسه لم ندخل به. نعم تفضل. خلاص في منه بس في كلام اداري شويه المغاربه فكر ابن الشبيه الخطاب الى المغاربه ممكن نعيد النظر فيه نمر على ذلك، لكن نقول نحاول ان نسلك يعني نظرا لحسين خلاف يعني مجموعه من الاصول التي سببنا عليها يعني الاصل الاول الذي قام الاسلام عليه هو الوحي باعتباره مصدر انشاء وتسديد وترشيد، والعقل باعتباره متلقي لذلك الوحي المسؤول عن ادراكه وادراك الواقع والقيام بالجمع بينه وبين الوحي بشكل يضفي او يفضي الى تحقيق الحياه الطيبه في الدنيا والسعاده في الاخره. الاصل الثاني ان الوحي جاء بقيم عليا كبرى لتكون هي القيم الحاكمه التي تسدد العقل وترشده، وهي باستقراء قيم ثلاثة التوحيد والتزكية والعمران. فالتوحيد يتناول كل ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى على عباده، والتزكية تمثل عنوانا لسائر مؤهلات الإنسان للقيام بمهمة الخلافة وتحقيق العمران، والعمران يمثل حق الطبيعة المستمد حق الطبيعة المسخرة لتتحقق غاية التسخير. وذلك كله يؤدي ولا شك إلى تحقيق غاية الحق من الخلق ويحقق العبادة. فالوحي أنشأ الكليات والمقاصد والغايات العليا، وعلى العقل أن يدرك مفردات الواقع وجزئياته في كل عصر لإدراجها تحت تلك القيم والكليات والمقاصد. الأصل الثالث أن الإسلام قد قدم رؤية كلية لله تعالى وللطبيعة والإنسان والحياة والتاريخ والزمن والدار الآخرة من نشأتها من شأنها أن تضبط النسب المختلفة فيها والعلاقات بين تلك. من شأن ذلك أن يحدث التوازي ويسمح بتبجيل الطاقات التوازن ويسمح بتبجيل طاقات الإنسان كلها في استثمار الطبيعة المسخرة له مع الله، ويؤدي هذه الأمانة وينجح في الابتلاء ويلقى الله تبارك وتعالى بعمل صالح وقلب سليم، وتعطيه الطبيعة ما لديها وتخرج أثقالها وفق المقادير والنسب والسنن والقوانين التي أخضعت لها. الأصل الرابع شرع التجديد والاجتهاد والجهاد، شرعت باعتبارها أصولا أساسية لتحقيق عمليات ترسيخ تلك الأصول وإيجاد قابليات التجدد وإحاطتها بالضمانات اللازمة للحيلولة دون تأثير عوامل طول الأمد وقسوة القلوب وما يتبعها من رين على القلوب. الأصل الخامس أن هذا الدين يعد استدارة أخيرة لكل ما أوصى الله تبارك وتعالى به أنبياءه ورسله في سائر كتبه والصحف التي أنزلها، وأنه الخطاب الأخير للبشرية. ولذلك فقد وضعت فيه خصائص لاحظت هذا الأمر، من أبرزها أن الحاكمية نقلت من حاكمية إلهية إلى حاكمية الوحي والعقل، ومن شريعة قد تشتمل على إصر أو أغلال أو صعوبات في التطبيق إلى شريعة تخفيف ورحمة ومرونة كافية، ووكل التجديد فيها لا للنبوات المتتابعة وذلك لختم النبوة، بل الكتاب المعصوم المحفوظ المبشر للذكر الميسر. الأصل السادس أن هذا الدين قد ارتبط بما يجعله رسالة عالمية لا يستثنى من التكليف بحملها وقبولها شعب أو قرية أو قوم من الناس، بل هي رسالة عالمية دائمة مستمرة تتصف بالشمول والعموم. الأصل السابع أن هذه الرسالة بدلا من تتابع النبوات ربطت بصيرورة تاريخية، وصيرورة تجعلها في غاياتها العليا حتمية الشمول والعموم، بحيث يظهر هذا الدين على الدين كله مرتبطا بقيم عليا لا يستطيع جمع أو فصل من الناس التنكر لها أو تجاهلها أو رفضها مثل الهدى والحق والتزكية والعمران وما إلى ذلك. الأصل الثاني أن هذه الرسالة بناء على ارتباطها بالصيرورة التاريخية والصيرورة وتسقيرهما باعتبارهما بعض وسائلها فإنها قد بنيت عليه على نوع من المزج الذي يمكن أن يحقق ما يحقق مفهوم التطور الذي كثيرا ما احتفى به الفكر المعاصر دون وقوع في تلك الحتميات وما قد تجلبه من سلبيات. فكان تدرج تطورا يتحكم الإنسان به وليس تطورا يتحكم التاريخ والزمن به. الأصل التاسع أن الكتاب الكريم الذي حمل للبشرية هذه الرسالة يمثل دور نبي مقيم لا يبرح ولا يغادر حتى يوم الدين ليقوم الناس بالرجوع أو ليقوم الناس بالرجوع إليه لتحقيق عمليات المراجعة والتصديق والتجديد وفقا لمقاصده وأهدافه. الأصل العاشر أن هذه الرسالة انطلاقا مما تقدم من تدرج تدرجت من المحلية لتنذر أم القرى والاستفائية القبلية وأنذر عشيرتك الأقربين إلى الإقليمية والقومية ومنها إلى الأممية الأممية والعالمية. تلك هي المرحلة التي يعني اعتبر أكثر صلاحية له بعد الوصول إليها وقام بإقامة تكريسها. ثم تأتي مرحلة العالمية بعد ذلك الشاملة لأهل الأرض كلهم أميين وكتابيين وسواهم. فما الذي خرجنا به؟ أن النفس الإنسانية موصولة من الأرض أرجو يعني بعد الجولة الطويلة هذه أنه يعني وصلنا لقضية أساسية منهجية أنه القرآن الكريم أولا هو الحاكم على كل شيء والمهيمن على كل شيء وأي شيء عندنا في تراثنا سنة كان أو فقها أو أصولا أو كلاما أو أي شيء إنما هو محكوم بالقرآن الكريم مهيمن عليه به يصدق عليه يستوعبه يتجاوزه إلى آخر. الأمر الآخر أن النفس الإنسانية هي جزء من الطبيعة وبالتالي فلما نجي ونشوف إنه في الوقت الحاضر فلسفة العلوم الطبيعية أصبحت هي نفسها فلسفة العلوم الإنسانية والاجتماعية وأخضع الإنسان لنفس القوانين هذا أمر غير مستغرب ولكن الاستغراب والتعديل الذي لا بد منه إنه هو التفت لقوانين التطور والجانب المادي فأخضعها بمقتضى هذا. احنا ردنا عليه مش يكون بالطريقة التي ذكرت انه لا هو النفس الإنسانية متسامية واحنا عندنا استخلاف وعندنا كذا والتكريم وبالتالي فهي تطلع فوق اشواق روحية وتطلعات. لا ضروري هذا ايضا سيكون خطأ ولكن الاعتدال اللي جاء به القرآن هو هذا التركيب ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها تسوية النفس نسبها لنفسه جل شأنه ولكن فلاحها وتدسيتها وتزكيتها نسبها للإنسان قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا بيدك التزكية وبيدك التدسية ولك الاختيار وهذا أيضا إخراج من مأزقين. مأزق الجبرية العلمية السائدة اليوم والتي يأخذ بها التطوريون والداروينيون والاتجاهات العلمية المعروفة، ومنهج الكلاميين أهل الجبر اللي أخذوا بقضية التسيير وأن الإنسان مجبور ومسير غير مخير إلى آخره. فأنت تخرج بهذا الفهم الذي تفهم فيه سورة الشمس وآيات سورة الحج وآيات سورة المؤمنون وآيات سورة النحل ذات العلاقة بقضايا الإنسان وخلق الإنسان ونشأة الإنسان والمخلوقات الأخرى من حوله، لكي تخرج بهذه النظرة المتوازنة أنه أنا ابن الطبيعة وفطرتي غير مختلفة وأخضع لقوانين الطبيعة، ولكن في الوقت نفسه أنا عندي المزايا التي ذكرناها أولا اللي جعلتني أهلا للاستخلاف وأهلا للتكليف وأهلا لحمل أمانة الاختيار وأهلا للعهد لإبرام العهد مع الله تبارك وتعالى وأهلا للابتلاء وبالتالي أهلا للجزاء. طيب، بالتالي يخرجك هذا التصور من الجبريتين، الجبرية العلمية والجبرية الكلامية. مش واضحة؟ في أي نقاش حول هذا؟ أي استفسار؟ هو إنشاء من الأرض، الجزء الأول واستعمركم بها واستخلفكم فيها. نعم. طيب، ننقل الآن لقضيتنا الأخطر التي كنا نمهد لها. إذا كان النفس البشرية جزء من الكون الطبيعي وأن عمليات الصلاح والفساد والانحراف والاستقامة تقوم على عملية جدل وتفاعل بين شيئين، اتجاهات التزكية واتجاهات التدسية الموجودة في هذه الفطرة. فمثل ما تفضل دكتور نور الدين لما قال انه الشيطان هنا يدخل في عملية التفاعل، اعد كلامك يا دكتور نور الدين. قلت يعني ان الشيطان له سبل كثيرة يعني لغواية الانسان، فالهدف الأكبر بالنسبة إليه هو الانحراف بهذا الإنسان عن كامل فطرته. ممتاز. ولا أمرنه فلا يغيرن خلق الله بدءا من النفس. والسبيل الثاني هو التأثير على الإدراك. يمكن أن نقول أن التأثير على الإدراك خطير، ولكن الأخطر منه هو تغيير الطبيعة، لأن الشيطان سوف ينصرف عن هذا الإنسان لأنه قد برمجه. بارك الله فيك. فإذا أنت مطالب حتى تقاوم، لأن أنت في أنت تصطلع والشيطان على كسب هذا البني آدم، هو عايز يجتاله وأنت عايز تستهديه. تمام. فإيش تحتاج؟ التأثير على المدركات والتأثير على الفطرة. يعني خطابك إذا لم يكن قادرا على الوصول إلى هذا الإنسان إلى مدركاته للتأثير عليها بغير الأسلوب الأرسطي، أسلوب الخطابة الذي يقوم على مجرد التنفير أو الترغيب. يعني احنا كمشايخ وازهريين وكذا درسونا المنطق الارسطي، وفي إطار المنطق الأرسطي علمونا الخطابة. والخطابة إني أمسك العسل وأقول لك الله دشت فيه شفاء للناس وحلو وكذا وكذا، لما أعوز رغبك فأتحول إلى إعلامي كأني متخرج من مدرسة إعلامية أمريكية معاصرة وغربية وكذا. وإذا أردت أن أنفرك من نفس العسل أقول لك وهل العسل هذا إلا خرق دبابير وفضلات مال دبابير حشرات، وأبدأ أتحدث بهذا الإطار فأحدث النفرة النفسية. ففي الأولى خليتك تقبل عليه بمنتهى الشهية، وفي الثانية ربما أخليك تقرف منه وتحاول أن تبعد عنه. هنا الخطابة، خطابة أرسطو تتلاعب مع الوجدان مش مع المدركات مش مع العقل، هي خطابة وليست إقناع. لما يريد الإقناع أرسطو يستخدم وسيلة أخرى، يوظف البرهان ويوظف التعريف أو الحد والرسم، فيوظف كل هذه من أجل أن يوجد قناعة، لكنه في المرحلة الأولى هو يعوز إيجاد إحساس وجداني عاطفي. فإذا أراد تعميقه يعمد إلى البرهان ويعمد إلى الحد والرسم، ويتلاعب في قضية الكليات الخمسة اللي حددها هو. هذا ما ينفعكش في الخطابة إلا إذا تريد تتحول إلى صحفي عادي سياسي يومي. ولكن في خطبة الجمعة وأنت تريد تعيد بناء أمة تفرقت كلمتها، أمة اجتالتها الشياطين وانحرفت بها، أمة حصل لها كذا وكذا وكذا، وما عندك إلا هالقناة هذه والقنوات الأخرى ضيقة بالنسبة لك، فتريد تخاطب مدركات. يعني معنى هذا أنت قد تعمد للترغيب والترهيب، ولكن ينبغي أن تخلط بالتدليل والبرهنة لرفع المستوى العقلي الإدراكي، وقد تستخدم حدود وقد تستخدم رسوم وقد تستخدم أشياء من شأنها مخاطبة المدركات أيضا. ولذلك عظمة القرآن الكريم وإعجازه أنه يخاطب الكينونة الإنسانية كلها، وجدان، مشاعر، تصورات، تخيلات، جميع الطاقات يجندها في إطار هذا الخطاب. ثم بعد ذلك يجب أن يكون عندك وعي على الفطرة ووعي على الطبيعة ووعي على التفاعل. يعني لازم أنت تتصور. أذكر قرأت شيء للشيخ خالد النقشبندي رحمه الله مؤسس الطريقة النقشبندية، يعلم أتباعه كيف يؤدون الأذكار، فيقول له لما تريد تقول لا إله إلا الله يجب أن تربط بين ثلاث قضايا: اللسان والعقل والقلب. فيقول له ابدأ باللسان لا إله واطلع للدماغ، بحيث لما توصل إلى ها الله بعد إلا تكون كلمة الله صارت في القلب، لكي تعي لا إله إلا الله. يعني الرجل يأخذك من الجوارح مرورا بالعقل وما يحركه من نفس ووجدان إلى أن يستقر في القلب حتى يصبح يقين. يعني آلية لطيفة، والرجل مدرك ما يقول في هذا. فأنت حينما تحدث المصلين أمامك وأنت واعي بهذا، ثم تجي للفطرة وأنت واعي بالتفاعل، يعني أنت تدرك أن كلامك اللي بتقوله كأنك راسم له خريطة مسير، مثل الشيخ خالد وأين ينتهي. بالتالي أنت عارف كلامك هذا وخطبتك حتبدأ منك إلى وعي المخاطب وتشتبك معاه، تشتبك مع وعي المخاطب في معركة. إذا لم تشتبك أنت مش خطيب ناجح، لازم تشتبك معه، سواء تضرب ضرب أو تعمل أي شيء من أجل أن تشده ليستقبل هذا الكلام. وبعد ذلك حيسكنه فين؟ التابع أنت. حصل الاشتباك لأن أنت بتقدم فكرة وتفترض أن هناك فكرة ساكنة في هذا الرأس تريد تطلعها وتحل الفكرة اللي عندك، فراح يصير اشتباك بين الاثنين، الفكرة اللي أنت أرسلتها والفكرة المستقرة المسلمة. فلما حصل الاشتباك هذا هو ما ينبغي أن أضايق. أنا نعم يمكن أرفع صوتي على ما يقول أو شيء، أنا مش بضايق، بس أنا برضو ما عندي في مخي أنا أيضا معركة أخرى مقابلة، وهي أنه كيف أوصل لك، كيف أستخرج، كيف أخذ أعطي، رسالة اتصالية، فأنا بأخذ رد الفعل اللي عنده ويأثر عندي، وأدخل أيضا باشتباك خاص ربما يكون هو محق. الرجل ذكر لي حديث صحيح، فأغير في الاستراتيجية وأستمر في الأخذ والعطاء إلى أن تتحول إلى شيء مترك، ويقول لي نعم والله أنا الآن شفت اللي تقول، ربي لك الحمد، حسمت الآن عملية الإدراك، تبقى عملية الفطرة. عملية الفطرة معركة أخرى، بس هي مرحلة لاحقة لهذه المرحلة، وقد تكون تبرز أحيانا مساوية في نفس المرحلة. فإذا نجحت بأني ليس فقط أقنعت المدركات، وإنما جعلت قوى الوعي عنده الذاتية، السمع والبصر والفؤاد، بعد أن تلقت هذا تقبلته، أستعين بها على تجنيد الفطرة أيضا لصالح نفس الموضوع نفس القرار. أنا أعرف عنده استعداد للتزكي وعنده استعدادات أخرى، لكن أنا بحاول أخلي قوى الوعي تشتغل كلها معايا مع خطابي بعد أن أدركت، لكي تهزم القوى الأخرى اللي جعلت من الأفكار الميتة أو الغير المقبولة أو الشيطانية أو المرفوضة مستقرات، فأنا ذاك تحسب المعركة. إذن جماعة الدعاة والدعوة والخطابة والوعظ والإرشاد وكذا، حينما يتصوروا أو يتوهمون أن مهمتهم سهلة وأنها تنتهي باختيار الموضوع الجيد وإلقائه بحيث يتقبله الجمهور ويقول له أحسنت بارك الله فيك والله خطبة ممتازة، ده ما ينفعكش. إذا لم يعني أنت مقاييس نجاحك وفشلك كخطيب ليس في إقناع الجمهور بأنك خطيب كويس والله ولغته جيدة وصوته ما شاء الله وكذا، واختار موضوع برضو من الموضوعات الحساسة. تكلمنا عن الاستنساخ والكلونينج والمش عارف ايش وعصري و... لا انت معركتك في ان تجند ما اودع الله في هذا الكائن لصالح الدعوة التي تدعيها او تسعى لاستقرارها لديه. ففي عملي، ولذلك الصوفية يقولوا في تخلية وفي تحلية، فهي المعركتين. يعني انت بتخوض معركتين، معركة تخلية من مسلمات مأخوذ عن عليها ملاحظات، ثم تبدأ عملية التحلية. فإذا وفقت في هذا يحدث التغيير آنذاك، تستطيع أن تقول غيرت ما في نفسي هذا الإنسان، وهو أول الطريق لعمليات الإصلاح. الصورة أصبحت واضحة. طيب نعم سيدي. أستاذ، يمكن يعني لما ننظر إلى التراث الإسلامي وأهمل أفعال المكلفين بالضبط، إن في النفس المنفردة أو في النفس المتفاعلة، فأهملت علوم كان يجب أن تكون تأسيسا ثنائيا للموازنة بين علم خطاب الله وأفعال المكلفين. فنحن اليوم بحاجة، يعني الحضارة الإسلامية بحاجة إلى الاستمرار في عملية شرح خطاب الله وفق المناظير يعني الحديثة، وإحياء هذه العلوم، علوم النفس وعلوم المجتمع، لأنه من غيرها لا يمكن أن ينزل خطاب الله. والخطيب اليوم الذي يدرك ويحفظ كتاب الله وسنة رسوله وهو لا يعرف هذه النفس المنفردة أو المتفاعلة مع غيرها أو مع الكون، لا يستطيع أن ينزل هذا الخطاب ويحدث القراءتين. ولهذا يعني مسؤولية كبيرة جدا على يعني الدراسات يعني الأكاديمية أنها تنقل هذا العلم من النخبوية التي اهتم بها رجال التربية والصوفيين إلى أن تصير يعني من علم نخبة النخبة على الأقل إلى علم النخبة. ولهذا يعني فيه الآن جهل كبير جدا ب يعني علم النفس وعلم الاجتماع، حتى أصبحنا يعني لا ننطلق فقط من كونها من الواجبات، بل نحاول أن نقول للغير إنها من العلوم الإسلامية. نعم. وهذا يعني صدق بارك الله فيك. هو راح شرح طويل، وهل هو تعلق صلوحية أو تعلق إنجاز أو تنجيز أو ما إلى ذلك، ناقشوا كثير في هذا الموضوع. ولكن فعلا لما جمل الفعل وصفوه بما يعتريه من أعراض نسبة للحكم، فقالوا هذا واجب وهذا مندوب وهذا حرام وهذا مكروه وهذا كذا وهذا صحيح وهذا فاسد وهذا قضاء وهذا أداء بالنسبة للوقت وهذا موسع وهذا مضيق إلى آخره، وهذا على التخير وهذا على التنجيز، ولكن كلها على الأعراض ولكن ليس على حقيقة الفعل وكيف تتحرك دواعيك لإحداث الفعل. فإحنا اللي بنحاول أن نعرض الآن، ونحن نؤكد أن النفس البشرية هي جزء من الطبيعة وأن قوانين الطبيعة تسري عليها وأن مزاياها لا تخرجها أو تبعدها عن أن يكون الإنسان ابن الطبيعة. نعم أنت مستخلف وأنت مكرم وأنت كذا، بس هذا لا يخرجك عن عن عن كونك خلق الله وكونك منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. خلقك من صلصال من حمأ مسنون. طيب، فبالتالي إذا أنت مطالب لتكون ناجح فيما أنت فيه أن يكون عندك على الأقل إلمام بعلوم الاجتماع، علوم الإنسان، علوم النفس حركتها والمناهج، المناهج العلمية لكي تضبط لك حركتك، وما تصبح أنت فقط تقول كلام في الهواء معذرة إلى أن الجمعة شروطها لازم يكون فيها خطبة فلذلك أنت تخطب. لا، اجعل من هذه الخطبة، اعطي لهذه الخطبة وظيفة رسالية وخليها بحيث تستطيع أن تقيس نجاحك وفشلك وكيف يتم التفاعل على اختلافه في هذا كله. سألتم هل المنهج القرآني دعوة فيه لما يعني أتكلم عن القرآن مخاطبته الإنسان خاطبه بكل وقت القرآن وبجانب وعن حاجة وكل ما فيه حد يعرف يعني أو في المنهج القرآني هل يمكن أن يؤدي إلى إثبات ذلك في أسلوب الخطيب أو أسلوب الكاتب أو الباحث أن يكتب بشيء يخاطب الإنسان بكل وقت؟ يعني احنا فعلا بنقول دواء لكن عند الممارسة تغلب علينا طبيعة القضية، مرة نتكلم بعقلية عقلاني بحت، مرة نتكلم مبداني بحت، انه صعب جدا ان حد احنا نقارن ارسطو بالقرآن ونقول له كان مبداني يعني كان عرفاني او احنا كان او عقلاني او مبداني في وفاصل احنا نسينا بالاصعب عن المصر في المقام الواحد نقدر نطلع ثلاثة. لا نستعرض إذا بدأ بالقرآن الكريم يعني الخطاب القرآن، أنت عندك موضوعات خارج القرآن الكريم؟ ما القرآن ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وما فرطنا في الكتاب من شيء وتبيانا لكل شيء، بس أنت محتاجني أن تقرأه القراءة المطلوبة، قراءة الجمع بين القراءتين، قراءة في إطار وحدته البنائية، قرأت وأنت تدخل إليه بأزمتك بحثا عن حل، فيعتمد على أنه كيف تقرأ القرآن الكريم وكيف يعني تقوم بكل العمليات المطلوبة للإحياء للبعث للتجديد انطلاقا منه، هذا هو المطلوب. وهذا بالنسبة للقرآن لا يجوز مثلا فصل آية من موضوع والاستدلال بها مثلا، ولا لابد أن يكون في ربط بين القبل والبعد؟ حينما تقرأ القرآن كله ويطمئن قلبك إلى أن المراد بهذه الآية في إطار وحدة القرآن الكريم هو كذا لا بأس، لكن حينما تنتش الوحدة لأنك توهمت بأن لها دلالة مباشرة على ما تريد، هنا أنت ما قرأت القرآن، أنت استشهدت بالقرآن، يعني جعلت القرآن شاهدا لقضية بنيتها عقليا ربما أو أخذتها من الواقع أو شيء ما وتريد من القرآن أن يصدق عليها، يكون لك شاهد فقط. طيب، فهذا الخطأ. نعم.